السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الأربعاء كما تعلمون في علم أصول الفقه، وهو علم من علوم هذه الأمة النافعة التي تعود على دارسها بحسن الفهم وحسن تقدير العلماء وتنزيلهم منازلهم ومعرفة كيفية الترجيح وتقوية الأدلة وكيفية فهم النصوص. ومن أسف أنه في هذا الزمان قل من يدرسه على الوجه الصحيح الذي كان عند سلف الأمة، فمع قلة تدريسه في هذا الزمان فإن تدريسه على الوجه الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة وكان عليه الأئمة الأربعة أندر من النادر، فما أحوجنا إلى تعلمه وتدارسه على الوجه الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة. ونحن نشرح من كتب هذا العلم كتابا صغيرا في حجمه عظيما في نفعه، حيث حوى أصول الأصول والمصفى من علم الأصول، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكان آخر حديثنا في المجلس الماضي عما يمتنع نسخه، حيث تكلمنا عن النسخ ووصلنا إلى ما يمتنع نسخه، وتبين لنا من الكلام أنه يمتنع النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نص من الكتاب أو السنة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محكم فإنه يمتنع نسخه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يدعي نسخه، ولا يقبل من أحد دعوى نسخه. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع النسخ، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور يمتنع نسخها ولم يقع نسخها قط، وذكرنا من تلك الأمور الأخبار، وتبين لنا أن الأخبار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأخبار المحضة، وهي الأخبار التي يقصد منها الإخبار، فصورتها صورة الخبر والمقصود منها المقصود من الخبر، فهذه لا يدخلها النسخ، سواء كانت أخبارا عن أمور ماضية أو كانت أخبارا عن أمور مستقبلة، لأن تغيرها إما كذب وإما غلط، وهذا ممتنع في الكتاب والسنة، فلا يتطرق الكذب البتة إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يتطرق الغلط أبدا إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. وأما القسم الثاني وهو الأخبار غير المحضة، وهي كل خبر صورته صورة الخبر والمراد منه التكليف، والمراد منه التكليف، سواء كان المراد منه الأمر أو المراد منه النهي أو كان خبرا عن مؤاخذة أو نحو هذا، فإن هذا يقبل النسخ باعتبار ما فيه من التكليف. هذا آخر ما أوضحناه وبيناه، ونواصل اليوم قراءة ما سطره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قسم النسخ، ونعلق عليه إن شاء الله، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى تحت مبحث النسخ: ثانيا، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. معنى هذا أن الحكم الشرعي الذي تكون مصلحته دائمة ولا يتصور فيه أن تتغير فيه المصلحة، فإنه لا يقبل النسخ، لأن الشرع جاء بجلب المصالح، فالشرع مبني على جلب المصالح، وتغير هذا الحكم تغير إلى غير مصلحة، وهذا ممتنع شرعا. مثال ذلك التوحيد، فقد دل المنقول والمعقول أن مصلحة التوحيد مصلحة دائمة مستمرة لا تتغير ولا تنقطع، فالتوحيد لا يقبل النسخ. ولذلك مما أجمع عليه الأنبياء التوحيد، توحيد الله عز وجل، وكذلك أصول الإيمان الستة التي هي أصول العقيدة مصلحتها دائمة، فلا تقبل النسخ ولا التغيير، وكذلك الأخلاق التي يعلم بالمنقول والمعقول أن مصلحتها دائمة، فإنها لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا النسخ، مثل الصدق فإنه لا يقبل النسخ وأن يؤمر مثلا بالكذب من حيث هو ونحو ذلك. وكذلك العبادات الكلية كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فإن مصلحتها دائمة فلا تقبل النسخ. وكذلك المنهيات التي تكون مفسدتها لازمة دائمة مستمرة لا تنقطع، فإنها لا تقبل النسخ ولا يتصور نسخها أصلا، كالشرك مثلا، فالشرك مفسدته لازمة دائمة لا تنقطع فلا يقبل النسخ. وكذلك الكذب مثلا مفسدته لازمة دائمة مستمرة لا تنقطع فلا يقبل النسخ، لأن الشرع مبني على درء المفاسد، وهذه مفاسدها لازمة فالشرع يدرأها، ولا يتصور أن يقر الشرع مفسدتها، لا يتصور أن يقر الشرع مفسدتها. فهذا النوع من الأحكام الذي يعلم بالمنقول والمعقول أن مصلحته دائمة أو أن مفسدته لازمة دائمة لا يقبل النسخ. ولاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عما يقبل النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكل نص لم ينسخ لا يقبل النسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها أولا تعذر الجمع بين الدليلين. نعم. شروط النسخ ليست كل دعوى للنسخ تقبل، وإنما هناك شروط لا بد من توفرها جميعا حتى تقبل دعوى النسخ، فإن تخلف شرط واحد منها لم تقبل دعوى النسخ وردت على صاحبها. وبعض هذه الشروط قد تقدمت في كلامنا الماضي عن النسخ، فمنها أن يكون النص مما يقبل النسخ، فلا يكون مما يمتنع نسخه. فلو جاءنا شخص وقال: إن خبر الله عن قصة موسى عليه السلام منسوخ، نقول: دعواك مردودة ولا نستمع إليك ولا نقبل منك، لأن الأخبار لا تقبل النسخ. إذن الشرط الأول أن يكون النص المدعى نسخه مما يقبل النسخ، أي لا يمتنع نسخه. والشرط الثاني أن يكون الرفع للحكم كله، فإن كان الرفع لجزء الحكم فليس نسخا، وإنما هو تخصيص أو تقييد كما تقدم. والشرط الثالث أن يثبت الحكم المدعى نسخه بخطاب شرعي بدليل من الكتاب والسنة، فإن كان ثابتا بالبراءة الأصلية فإن رفعه لا يكون نسخا وإنما يكون تكليفا، يكون تكليفا، فهذا تكليف جديد، تكليف جديد. والشرط الرابع أن يكون الحكم الرافع أي الناسخ ثابتا بدليل من الكتاب أو السنة، فلا بد للنسخ من دليل ثابت من الكتاب أو السنة، فلا نسخ بغيرهما. والشرط الخامس أن يكون الدليل الرافع متأخرا زمنا عن الحكم المرفوع، أن يكون الدليل الناسخ أو الرافع متأخرا زمنا عن الحكم المنسوخ، لأنه إذا لم يكن متأخرا بل كان مقارنا كان ذلك بيانا ولم يكن نسخا. ثم ذكر الشيخ فوق هذه الشروط شروطا أخرى لا بد من اجتماعها مع الشروط المتقدمة حتى تقبل دعوى النسخ. فقال الشيخ: نعم، أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ بإمكان العمل بكل منهما. نعم، النسخ أيها الفضلاء لا يكون إلا عند التعارض، لا بد من تعارض الدليلين، فإذا لم يكن هناك تعارض فلا نسخ. فإن أمكن الجمع بين الدليلين المتقابلين فإنه لا نسخ ويجمع بين الدليلين عند الجمهور، يجمع بين الدليلين عند الجمهور. لماذا؟ لأن إعمال الدليل أولى من إلغائه، وفي الجمع إعمال للدليلين، وفي النسخ إلغاء لأحد الدليلين، والعمل بالدليلين ولو بوجه أولى من إلغاء أحد الدليلين. فعند الجمهور لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع، لا يصار إلى النسخ بل لا يقبل النسخ ما أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع يصار إلى النسخ. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن مراحل الجهاد ليس فيها نسخ. المعلوم يا إخوة أن الجهاد مر في الإسلام بمراحل، المرحلة الأولى الأمر بكف الأيدي، وذلك عندما كان المسلمون في مكة وكانوا ضعفاء، نهوا عن القتال وأمروا بالصبر وكف الأيدي. ثم في المدينة أذن للمسلمين بقتال من يقاتلهم، أذن للمسلمين بقتال من يقاتلهم. ثم جاءت المرحلة الثالثة فأمر المسلمون بقتال من يقاتلهم، أمروا أمرا. ثم جاءت المرحلة الرابعة فأمر المسلمون بقتال المشركين كافة، سواء قاتلوا المسلمين أو لم يقاتلوا المسلمين، ما لم يكن هناك عهد وأمان. فهذه المراحل الأربعة الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا نسخ فيها، بل هي محكمة وباقية، لأنه يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها بحسب حال الأمة، بحسب حال الأمة، فلا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. نعم، تقدم أنه لا بد من أن يكون الناسخ، أعني الدليل الناسخ، متأخرا عن الحكم المنسوخ زمنا، فلا بد أن نعلم التأخر، فإذا لم نعلم التأخر فإنه لا نسخ. لا بد أن نعلم أن هذا الدليل المدعى أنه ناسخ لذلك الحكم متأخر عنه زمنا، فإن لم نعلم فإنه لا نسخ. طيب، كيف نعلم أنه متأخر؟ نعلم ذلك بالدليل، والدليل كما قال الشيخ إما من النص نفسه، وإما من خبر الصحابي، وإما من العلم بالزمن، وقد مثل الشيخ لكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله أو فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم. فهذا النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أذن بمتعة النساء، أذن بنكاح المتعة في أول الأمر، ثم نهاهم عن ذلك وبين لهم أن الله حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأمر من كان عنده واحدة قد نكحها نكاح متعة أن يخلي سبيلها، وألا يأخذ مما آتاها شيئا. فهذا النص دلنا على حكم متقدم وحكم متأخر. الحكم المتقدم هو الإذن بنكاح المتعة، والحكم المتأخر هو تحريم نكاح المتعة. فهنا تلحظون أن الأمرين متعارضان، ما يمكن الجمع بينهما، إذن وتحريم. ودل النص على أن الإذن متقدم والتحريم متأخر، فعلمنا تأخر الناسخ بالنص. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما عند مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فعلمنا بهذا النص أن هناك نهيا عن زيارة القبور كان متقدما، ثم جاء إذن متأخر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، وذلك أن القبور أيها الإخوة مظنة تعظيم أصحابها، فهي مظنة حصول الشرك. ولذلك الإسلام منع من إبراز القبور ومن البناء عليها ومن بناء الأضرحة ومن إدخال القبور في المساجد. لماذا؟ لأن القبور مظنة التعظيم، والتعظيم مظنة العبادة. فلو أن الناس بنوا على قبر بناء، بعد زمن سيقول الناس إنما بنوا عليه البناء لأنه معظم، وبعد زمن يقول الناس كان معظما فهو وسيلة إلى الله فيعبد. والمتأمل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن الشرك قد تسلل إلى أفراد منها بسبب القبور، بسبب القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى حتى عن زيارة القبور، حتى عن الزيارة، الزيارة المجردة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقرت العقيدة في نفوس الناس واستقر التوحيد في نفوس الناس أذن في زيارة القبور، لأن في زيارتها مصلحة، لأنها تذكر بالآخرة. فهذا النص منه نعلم أن هناك ناسخا تأخر زمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني نهيتكم، إذن هذا النهي كان سابقا فزوروها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. في أول الأمر كان الفقر غالبا على من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يضحي إلا عدد قليل لأنهم لا يجدون، وكان الفقراء كثيرين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلا يجوز لمن ضحى أن يدخر من لحم أضحيته إلا ما يكفي ثلاثة أيام. لماذا؟ ليتصدق بالباقي على الفقراء. فلما كثر المال أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمضحي أن يدخر ما شاء، يمسك ما شاء، ثلاثة أيام، خمسة أيام، عشرة أيام، يمسك لحم الأضحية شهرا، جاز له ذلك. ففي هذا النص بيان تأخر الناسخ عن المنسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، عشر، ثم نسخنا بخمس معلومات أو أي بخمس رباعات معلومات يحرمنا. أين النسخ هنا يا إخوة؟ النسخ في خمس رباعات ليس في العشر. العشر بقيت محرمة. إذا رضع الطفل في الحولين عشر رضاعات مشبعات فإنه يصبح ابنا من الرضاعة. لكن أين وقع النسخ؟ في الخمس. في أول الأمر لو رضع الطفل خمس رضاعات معلومات مشبعات في الحولين لا يحرم ذلك ولا يكون ابنا من الرضاعة. ثم نسخ هذا بخمس رضاعات معلومات يحرم، فأصبح الطفل إذا رضع خمس رضاعات معلومات مشبعات في الحولين يصبح ابنا من الرضاعة وتحرم هذه الرضاعة. هنا أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها أنه في أول الأمر كانت الخمس الرضعات المعلومات لا تحرم، ثم أصبحت تحرم، فعلمنا التأخر بخبر أمنا عائشة رضي الله عنها. كذلك أيضا مما علم التأخر بخبر الصحابي ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضاحي فوق ثلاثة أيام، يعني نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فقدم قتادة بن النعمان وكان أخ أبي سعيد لأمه وكان بدريا، فقدموا إليه من الأضاحي بعد ثلاثة أيام من يوم العيد، من أيام العيد قدم عليهم، فقدموا له شيئا من الأضاحي فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا قتادة لم يعلم بالنسخ فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فقال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. فهنا أخبر أبو سعيد أن الترخيص كان بعد المنع من الادخار، والحديث رواه النسائي وصححه الألباني. طبعا قد يقول قائل منكم أنت ذكرت لنا قبل قليل أنه علم التأخر بالنص، قلنا ما في إشكال، علم التأخر بالنص وعلم التأخر بخبر الصحابي، فهذا مثال لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. نعم. قوله تعالى الآن، الآن كما هو معلوم زمن حاضر، زمن حاضر، وما قبله زمن متقدم، فهذا كالتاريخ لأنه متعلق بالزمن، هو ليس تاريخا ولكنه كالتاريخ، لأنه متعلق بالزمن، فمثل به الشيخ رحمه الله عز وجل. وكذلك مثلا علمنا بالنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس في مكة، غير أنه صلى الله عليه وسلم من حبه للكعبة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وفي أول هجرته إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ ذلك وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة. فعلمنا أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة متأخر في التاريخ عن استقباله لبيت المقدس، فاستقبال الكعبة ناسخ لاستقبال بيت المقدس، وقد علمنا تأخره بمعرفة التاريخ. فهذه أوجه معرفة تأخر الناسخ. نعم. أثابكم الله. يقول رحمه الله: ثبوت الناسخ. نعم، اتفق العلماء على أنه لا بد للنسخ من دليل ثابت، فلا يقبل النسخ بلا دليل، ولو كان القائل أعلم الأمة ما نقبل دعواها النسخ بلا دليل. ولا يقبل النسخ بدليل ضعيف، لا يقبل النسخ بدليل ضعيف، فلا بد في النسخ من دليل، ولا بد في الدليل من أن يكون ثابتا، لا بد من أن يكون ثابتا، فالدليل الضعيف لا يقبل في النسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. نعم، هذه مسألة عند العلماء، وهي: هل يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من الدليل المنسوخ أو مساويا له؟ هل يشترط في الناسخ، في الدليل الناسخ، أن يكون أقوى من الدليل المنسوخ أو مساويا له أم لا يشترط؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط في الدليل الناسخ أن يكون أقوى من دليل المنسوخ أو مساويا له، فالقرآن ينسخ بالقرآن، الآية تنسخها الآية فقط، ولا ينسخ عندهم القرآن بالسنة، لا المتواتر ولا الآحاد، لأنهم يقولون إن السنة ليست خيرا من القرآن ولا مساوية له. والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وذهب الحنفية والإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وقد اختارها جمع من أصحابه، وأحمد في رواية اختارها جمع من الحنابلة، إلى أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة، إلى أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. لماذا؟ وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: ومن قال لكم إن السنة ليست مثل القرآن؟ السنة مثل القرآن، السنة المتواترة مثل القرآن في ثبوتها ودلالتها. في ثبوتها فهي متواترة، وفي دلالتها على الأحكام. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فالسنة المتواترة مثل القرآن. قالوا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني. فدل هذا على أن السنة المتواترة مثل القرآن، مثل القرآن. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. والسنة المتواترة عند الجمهور تنسخها السنة المتواترة أو القرآن. السنة المتواترة عند الجمهور تنسخها السنة المتواترة أو القرآن. وخالف الشافعي في إحدى الروايتين عنه فمنع نسخ السنة بالقرآن، منع نسخ السنة بالقرآن. والسنة الآحادية عند الجمهور تنسخها السنة الآحادية والسنة المتواترة والقرآن. إذن الجمهور يشترطون في الدليل الناسخ أن يكون أقوى من الدليل المنسوخ، أقوى من الدليل المنسوخ للآية التي ذكرناها. وذهب بعض العلماء إلى جواز نسخ السنة نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الأحادية. فيجوز نسخ الآية بخبر الواحد، ويجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد. وهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية والإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة وابن حزم الظاهري، للأدلة التي قدمناها في نسخ القرآن بالسنة المتواترة. قال: والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكله وحي من الله، وما دام أنه وحي من الله فما المانع أن ينسخ به. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذا يشمل السنة كلها، كل السنة الصحيحة داخلة في هذا، فهي مثل القرآن. وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. ثم إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أشار إلى دليل آخر لترجيح هذا القول، وهو أن النسخ يتعلق بالأحكام، والأحكام تدل عليها النصوص كلها من القرآن والسنة المتواترة وخبر الأحاد بالإجماع، تدل على الأحكام. والنسخ متعلق بالأحكام، فيجوز نسخ هذا الحكم بما يدل على الحكم. يجوز نسخ هذا الحكم بما يدل على الحكم، فيجوز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بحكم ثابت بخبر الواحد، وهكذا. وهذا كما قلت هو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. نعم، هذا تقسيم للنسخ باعتبار الدليل المنسوخ به. الدليل المنسوخ به، لأن النسخ يتعلق بالحكم، ينقسم النسخ من جهته إلى هذه الأقسام. القسم الأول ما نسخ حكمه، رفع حكمه وبقي لفظه، وهذا هو أكثر النسخ، أكثر النسخ من هذا القسم. وقد قال الزركشي إنه جاء في 63 سورة من القرآن جاء نسخ الحكم مع بقاء اللفظ في 63 سورة، وله أمثلة كثيرة جدا، والشيخ مثل بمثال. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثاله آية المصابرة، وهما آية المصابرة. نعم. وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، هذا مثال لما نسخ فيه الحكم وبقي اللفظ. فالحكم كان في أول الأمر أن المسلم الواحد يقابل في القتال 10 من الكفار، ويجب عليه أن يثبت أمام 10. ثم نسخ هذا ورحم الله الأمة، فصار المسلم الواحد يقابل 2 من الكفار، فيجب على المسلم في القتال أن يثبت أمام 2 من الكفار. وهذه الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقيت في القرآن ولا زلنا نقرأها إلى اليوم، مع أن الحكم قد نسخ، مع أن الحكم قد نسخ. وهذا كما قلت يعني هو أكثر النسخ، أكثر النسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. نعم، لو أن قائلا قال: ما الحكمة ما دام أن الحكم قد رفع، لما لم ترفع الآية؟ ما الحكمة من بقاء الآية مع ارتفاع الحكم؟ لما لم يرفع الله الآية أيضا؟ قلنا الفائدة والحكمة تظهر في وجهين. الوجه الأول أن القرآن في تلاوته أجر للأمة، فكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ففي بقاء الآية تكثير لثواب الأمة. نعم، حكمها رفع، لكن فضلها وثوابها باق، فكلما قرأت حرفا منها فهو بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن في بقائها حكمة عظيمة وفائدة عظيمة، وهي تكثير الثواب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. سبحان الله، يريد الله بها اليسر في دينها ويريد لها الجنة. ولذلك كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى، لأن الله قد رحم الأمة فوسع لها في طرق الجنة، فلا يحرم الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا شقي يأبى دخول الجنة بالإعراض عن الطاعة والوقوع في المعصية فيكون مستحقا لدخول النار، وإن كان لا يخلد فيها ما دام التوحيد في قلبه، ما دام موحدا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الأغلب في النسخ أن يكون من أثقل إلى أخف، الأغلب في النسخ يا إخوة أن يكون من أثقل إلى أخف. ففي بقاء الآية تذكير للأمة برحمة الله لها. كان الأمر في بداية الأمر أن المسلم يقابل 10 من الكفار، ثم رحم الله الأمة فخفف عنها. لو رفعت الآية بالكلية ما عرفنا هذا، لكن مع بقاء الآية ندرك رحمة الله بنا فنشكر الله على هذه النعمة، نشكر الله على هذه النعمة. إذن في بقاء الآية مع ارتفاع الحكم حكمة عظيمة ورحمة ونفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. نعم. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما رجع من الحج في أول خطبة خطبها في المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحج، قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا في الصحيحين. عمر رضي الله عنه لما رأى في الحج ما رأى من تغير الناس ودخول أمور عليهم، حيث دخل أناس في دين الله لا يعرفون ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رجع كان يريد أن يخطب في الحج هناك في الناس، فمنعه عبد الرحمن بن عوف لأن في الحج أخلاطا من الناس قد لا يفهمون عن عمر رضي الله عنه ما يريد. فلما رجع إلى المدينة في أول خطبة خطبها قال هذا الكلام العظيم خوفا على الأمة من أن تنسى. وفي هذا كما قلت لكم سابقا تقوية لما قال، لأنه قاله على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الصحابة، ولم يرد عليه أحد قوله رضي الله عنه وأرضاه، فيكون الصحابة قد وافقوه على ما قال. الحظ أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فكان فرع بالفاء، وهذا يدل على أن مقصوده فكان مما أنزل الله أي في الكتاب، لأن بعض الناس قالوا مما أنزل الله يعني في السنة، والأثر يأبى هذا، لأنه قال وأنزل عليه الكتاب ففرع بالفاء على ما تقدم، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها. هذا دليل ثاني على أن الإنزال في الكتاب، لأن القراءة في عرف الصحابة تقال للقرآن، تقال للقرآن، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أي هذه السنة العملية التي فيها امتثال هذه الآية. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. وهذا يدلك على أنه أراد أن آية الرجم أنزلت في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. جاء عند ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فزاد في رواية ابن ماجه الآية، والصحيح أن هذه الرواية ثابتة ولا شذوذ هنا، لأنها لا تخالف ما في الصحيحين، وإنما فيها التصريح بالآية، فيها التصريح بالآية. فهذه الآية حكمها باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن لفظها رفع. نعم. قال رحمه الله تعالى وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. نعم. قد يقول قائل عرفنا أن لرفع الحكم وبقاء اللفظ فائدة للأمة، فما الفائدة من رفع اللفظ وبقاء الحكم؟ ما هي الحكمة؟ يقول العلماء الحكمة اختبار المؤمن في صدق إيمانه، حيث يعمل بما غاب عنه لفظه وقد علم بقاء حكمه. فمع أن اللفظ مرفوع فإنه لصدق إيمانه يعمل به، لأنه علم بالدليل أن حكمه باقي، وهذا عكس حال اليهود، فإن اليهود مع بقاء نص الرجم في التوراة حتى بعد تحريفها حاولوا كتم النص وعدم العمل به. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. هم ما يريدون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمون أن الحكم في التوراة هو الرجم، فأرادوا أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الحكم أن يكون أخف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ وهذا استفهام تقريري وليس استعلاما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: تريدون مني أن أحكم والحكم عندكم في التوراة الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، يعني ما نرجم، الحكم عندنا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، إن فيها الرجم، إن الرجم في التوراة، فأتوا بالتوراة. فأتوا بها فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، ما أقبحهم، ولا زالوا على هذه الحال يكذبون ولا يستحيون من الكذب. وتلاميذهم من بعض من دخل في الأمة ويريد أن يضر بالأمة على طريقتهم، يكذبون ولا يستحيون من الكذب ويزعمون أنهم الصادقون. الآن بعض وسائل الإعلام تكذب على أهل الحق وعلى السلفيين وعلى السلفية كذبا صراحا، وتبتر كلامهم وتزعم أنها صاحبة المصداقية. هؤلاء تلاميذ اليهود يكذبون ولا يستحيون من الكذب. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، ما يحتاج الآن إلى تصديقكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. والحديث في الصحيحين. انظروا إلى حال اليهود، الرجم مذكور في التوراة حتى بعد تحريفها لا زال باقيا فيها، ومع ذلك لم يعملوا به وأنكروه. المؤمن عكس اليهود، آية الرجم رفعت من القرآن لكن حكمها باقي، فالمؤمن يصدق بآية الرجم ويعمل بحكمها مع رفعها من القرآن، لأن المؤمن يؤمن بالغيب. وما دام أنه آمن بالله فإنه يؤمن بكل ما يأتي من الله، يؤمن بالقرآن يقينا، يؤمن بالسنة المتواترة يقينا، يؤمن بخبر الواحد يقينا. لما؟ لأنه من الله، إن هو إلا وحي يوحى، فيؤمن به ويسلم له ويعمل بحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث، ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، أي أنه رفع للآية بالكلية، رفع للفظها ورفع لحكمها، فلا تتلى ولا يعمل بحكمها المرفوع، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم في الصحيح. طبعا النسخ كما بينت لكم متعلق بالخمس. طيب، هذه الآية عشر رضعات معلومات يحرم كانت في القرآن، ثم رفعت هذه الآية بآية أخرى خمس رضعات معلومات يحرم، ثم رفعت هذه الآية. طيب، عائشة رضي الله عنها تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نسخها تأخر إلى آخر زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ عشر رضعات معلومات يحرم، ثم أصبح يقرأ عشر رضعات معلومات يحرم وخمس رضعات معلومات يحرم، بقيت الآية المنسوخة. ثم في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الآيتان وبقي حكم الآية الأخيرة خمس رضعات معلومات يحرم، حتى أن بعض الصحابة كان مثبتا للآيتين في مصحفه يقرأهما لم يعلم بالنسخ، لأن النسخ تأخر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم لما علموا بنسخ الآية، أما الآية الأولى فنسخ لفظها وحكمها بالنسبة للخمس، وأما الآية الثانية فنسخ لفظها وبقي حكمها، وهي أن الخمس الرضعات المشبعات المعلومات يحرمن. إذن هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيه مثالان، مثال لآية نسخ لفظها وحكمها، وآية نسخ لفظها وبقي حكمها. أما التي نسخ لفظها وحكمها فهي آية عشر رضعات معلومات يحرم، رفع حكمها فيما يتعلق بالخمس، فيما يتعلق بالخمس إلى العشر، ورفع لفظها. وخمس رضعات معلومات يحرم رفع لفظها وبقي حكمها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فهذه أنواع النسخ بالنسبة للمنسوخ، أنواع النسخ بالنسبة للمنسوخ. طيب، يقول قائل ما الحكمة من رفع الآية والحكم، اللفظ والحكم معا؟ الحكمة الرحمة بالأمة، لأن هذه تكون تبعا لتغير المصلحة، تكون المصلحة تغيرت فترحم الأمة بهذا النسخ. أيضا أن يثاب المسلم على إيمانه بهذا، أن يثاب المسلم على إيمانه بهذا. نحن لما سمعنا خبر عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم فآمنا وصدقنا بما قالت، أثبنا على هذا، لما سمعنا خبر عائشة رضي الله عنها وما جئنا وقلنا نقول عقولنا نقول ما أدري كيف، قلنا سمعنا وسلمنا وآمنا، نثاب على هذا. ففي هذا إثابة الأمة على إيمانها وتصديقها بهذا. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. لعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، وقبل الإجابة يعني أنبه الإخوة إلى أني سأتوقف عن الدروس من يوم الغد إن شاء الله إلى يوم السبت ما بعد القادم، إلى يوم السبت ما بعد القادم، ليس السبت القادم، إلى يوم السبت ما بعد القادم. ونجلس إن شاء الله يوم الأحد الذي بعده، يعني الأحد الذي يلي السبت ما بعد القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يصح أن يسمى ما كان مباحا في الأمم السابقة منسوخا إذا حرمته شريعتنا؟ نعم نعم، النسخ إما في نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي يعنى به الأصوليون، وإما نسخ لما تقدم دين محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الديانة. رفع دين محمد صلى الله عليه وسلم كل دين قبله، فلا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كثير من الأغلال والإصر التي كانت على الذين من قبلنا رفعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: قررتم في الدرس أن النسخ إذا كان لبعض الحكم لا يكون نسخا بل يكون تخصيصا، فأشكل علي حديث عائشة وآية المصابرة. إن كان باقي عليك الإشكال بعدما شرحت فهذا مشكل، يعني نعم أنا أقول نعم يرد عليك قبل أن أشرح محل النسخ، أما بعد أن شرحنا محل النسخ فلم يبقى للإشكال مكان، لأن قلنا محل النسخ هو الخمس رضعات، بالنسبة للعشر كانت الخمس رضعات لا تحرم، ثم لما جاءت خمس رضعات رفعت هذا الحكم فأصبحت الخمس تحرم، فارتفع الحكم بالكلية، كان الحكم أن الخمس الرضعات المعلومات لا تحرم، ثم رفع هذا بالكلية فأصبحت الخمس الرضعات المعلومات تحرم. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال من بعض الطلاب في الجامعة، يقول: تزامنا مع حجز تذاكر العطلة الصيفية، ما نصيحتكم لنا حفظكم الله؟ هل الأفضل البقاء أطول قدر ممكن والاجتهاد في الدعوة على حسب الاستطاعة، أم الرجوع إلى المدينة هربا من الفتن وطلبا للعلم؟ من كان يستطيع البقاء هناك ويدعو إلى الله ويعلم ولا يخاف على نفسه الفتنة خوفا أن تغلبه، ولا كل واحد منا يخاف على نفسه الفتنة، لكن لا يخاف على نفسه أن تغلبه الفتنة، فالأفضل أن يبقى هناك تلك المدة ويدعو ويعلم. أما إذا كان لا يستطيع أن يدعو إلا شيئا يسيرا، أن يلتقي بواحد أو نحو ذلك، أو يكون عليه خوف أو نحو ذلك، فلا شك أن الأفضل أن يبقى في المدينة أطول مدة ممكنة، ويذهب إلى زيارة أهله ويرجع فور تحقق المقصود. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبلت في قائمة الحجيج لهذه السنة، ولكن ليس لدي مال أحج به، وعندي قطعة أرض، فهل يجب علي أن أبيعها؟ لا لا يجب عليك أن تبيعها، لا يجب عليك أن تبيعها إلا إذا كانت زائدة عن حاجاتك، فأنت واضعها للتجارة، يعني أنت مشتريها ليس لأنك محتاج إليها تريد أن تبني عليها إذا تيسر عندك مال، وإنما مشتريها لتتاجر بها، فهي زائدة عن حاجاتك الضرورية. فإذا كنت مشتريها لتستثمرها وتزيد المال وهي زائدة عن حاجاتك الضرورية فيجب أن تبيعها لتحج ما دام تيسر لك الحج. أما إذا كانت لحاجاتك الضرورية أنت مشتريها لحاجاتك الضرورية إما لتبني عليها وإما لتبيعها لحاجاتك الضرورية فلا يلزمك أن تبيعها فأنت غير مستطيع. المال الذي في يدك لحاجاتك الضرورية التي يحتاجها الإنسان لا يعني أنك مستطيع الحج. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز شراء العمرة من البنك الذي يشتريها هو من وكالة الأسفار ويبيعها لي بالتقسيط؟ العملة لا يجوز بيعها بالتقسيط. العملة يجب فيها أن تكون يدا بيد، يعني دينار ليبي بريال سعودي، درهم مغربي بدولار أمريكي، جنيه مصري بجنيه سوداني، لابد أن تكون يدا بيد، فلا يجوز فيها التفرق من المجلس قبل التقابض، ولا يجوز البيع فيها بالتقسيط. ما يجوز أن تباع العملة بعملة أخرى بالتقسيط، لا من بنك ولا من شخص آخر. نعم. أثابكم الله. كأنه يسأل عن العمرة التي يشتريها البنك من وكالة الأسفار ثم يبيعها للناس. عمرة؟ نعم. أعد السؤال إذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز شراء العمرة من البنك الذي يشتريها هو من وكالة الأسفار ثم يبيعها لي بالتقسيط بثمن زائد عن السعر الأصلي؟ على كل حال أنا لا أعرف حقيقة هذا الأمر، لكن إذا كان كل ما فيه هو ما في الصورة وهو أن البنك أو غيره يشتري العمرة من وكالة الأسفار ويبيعها للناس بثمن زائد عن ثمنها المعتاد، وكان النظام في البلدين، في البلد المعطي التأشيرة وهو السعودية والبلد الذي فيه المعاملة لا يمنع من هذا، فإن هذا يجوز. أما إذا كان نظام السعودية التي تصدر التأشيرات يمنع من هذا فلا يجوز، وكذلك إذا كان نظام البلد يمنع من هذا فلا يجوز. أما كما قلت إذا كانت الصورة كما ذكر وكان النظام لا يمنع فلا بأس من هذا ويجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم وضع المكتبات في قبلة المسجد وقد تكون فيها بعض الكتب المزخرفة التي سبق أن أجبنا عن هذا السؤال وقلنا إنه لا ينبغي وضع ما يشغل المصلين في القبلة، لا زخرفة الجدار ولا وضع كتابات على الجدار ولا وضع كتب أمام المصلين مما يشغلهم في صلاتهم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.